سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول باب الفرائض، واليوم نختمه بإذن الله، حيث كنا قد توقفنا عند الحديث الذي عنون له الشارح بقوله الإرث بالولاء. قال حافظ رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. سبق أن أسباب ميراث الورى ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. فالنسب لقوته وتأصله يورث به فرضا وتعصيبا، وأما النكاح فلا يورث به إلا فرضا، إلا أن يكون الزوج مثلا ابن عم أو كذا فيرث بوصفه ذلك شيئا آخر، وحينئذ يكون بسبب النسب لا بسبب النكاح. أما النكاح نفسه فلا يورث به إلا فرضا، وأما الولاء فلا يورث به إلا تعصيبا ليس له. إذن عندنا النسب وهو القرابة يورث به فرضا وتعصيبا، والنكاح لا يورث به إلا فرضا، والولاء لا يورث به إلا تعصيبا. وقد سبق معنا أن جهات العصوبة خمسة في الجملة، وهي البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. فالولاء هي الجهة الخامسة من جهات التعصيب. والولاء هو يعرفونه بأنه نعمة سببها أو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق. معنى هذا أن الإنسان إذا اعتق مملوكا أو مملوكة فيكون له الولاء، إنما الولاء لمن اعتق. ما معنى له الولاء؟ مثلا هذا المملوك قد يكون هو له نسب، له نسب قد يكون مثلا من قبيلة ما أو من شعب ما أو كذا، لكن إذا اعتقه هذا المعتق صار مثلا إذا كان المعتق قرشيا مثلا فيصير هذا الشخص كأنه من عصبة، يصير هؤلاء عصبة لو بالولاء. ولهذا ترى في تراجم الرواة وغيرهم يقولون مثلا القرشي مولاه، التميمي مولاه، هذا هو معنى أنه هو أو أحد مثلا آبائه أو أجداده أو كذا اعتقه شخص من هذه القبيلة فيكون كأنه صار منهم. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ هل هذا يترتب عليه أحكام؟ نعم يترتب عليه أحكام، غنما وغرما. فغنما مثلا في الإرث، وغرما مثلا في يعقلون عنه، ولهذا سبق ما أعقل عنه وأرثه، فهناك ارتباط بين هذين الأمرين والغنم بالغرم. طيب كيف يرث المولى المعتق هذا؟ كيف يرث؟ يرث تعصيبا. طيب كيف يرث إذا لم يوجد جهة من الجهات الأربع أولى منه متحققة يتحقق فيها شروط الإرث يرثها؟ مثلا إذا لم يوجد يعني من هو من جهة البنوة ولا الأبوة ولا الأخوة ولا العمومة ممن يتوفر فيه تتحقق فيه شروط الإرث، قد يكون إما أنه غير موجود أصلا أو موجود لكنه قام به مانع مثلا، يعني يكون كفارا أو مماليك أو كذا، فأولئك العدم، حينئذ يرث المولى الأعلى من مولاه الأسفل. وهذا الولاء يورث، بمعنى أن الإنسان أولا الولاء لمن أعتق حصرا كما هو معروف، إنما الولاء لمن أعتق. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من أراد أن يشترط الولاء لغير المعتق، وإنما للحصر، إنما الولاء لمن أعتق. فكما النسب للوالد كما سيأتي، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. فلا يمكن مثلا النسب لا يمكن أن يتغير، لو قال الأب مثلا أنا عندي 10 أولاد وأخي ليس له ولد، سأجعل ابني هذا ابنا من أبنائه وأنسبه إليه وأنا متنازل له عن النسب مجانا أو بمقابل، هل يملك ذلك؟ لا، لأن النسب هذا سبب شرعي لا يستطيع أحد أن يقطعه عن سببه، يعني مسبب شرعي، كونه ينسب لهذا مسبب عن الولادة، مدام أنه ولد على فراش فلان فلا يجوز نفيه إلا بلعان وإلى غير ذلك من تفاصيل، فليس لأحد أن يتنازل عنه ولا أن يعاوض عليه. كذلك الولاء، الولاء لمن أعتق لا يجوز، هو نفسه لا يستطيع أن يهبه، لهذا لا يباع بل ولا يهب، حتى لو قال أنا سأهب ولائي هذا لفلان لا يجوز، الولاء هذا شيء شرعي لا يجوز تغييره. واشتراط غير ذلك باطل كما هو نص الحديث. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله حق وشرط الله أوثق، شرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، هكذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا، لكن هل يورث؟ نعم يورث. هذا المعتق مات ثم مات المعتق ولم يكن له وارث مثلا غير معتقه هذا، ولكن معتقه مات قبله، نقول هذا الولاء يرثه أولاده المتعصب، يرثه عصبته المتعصبون بأنفسهم أيا كان. طبعا سبق معنا أن العصبة تكون بالنفس وبالغير ومع الغير، نحن نتكلم عن عصبة بالنفس فقط، ولهذا يرثه الذكور دون الإناث. مثلا إذا كان عنده أولاد ذكور يصير هذا الولاء لهم، فإذا مات هذا العبد الذي اعتقه أبوهم ولم يكن له وارث أولى منهم حينئذ يأخذون به. فهذا الحديث ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، يعني أيا كان، ما هذه من ألفاظ العموم. فهذا يدل على أن العصبة ومنهم المولى يأخذ المال تعصيبا، وأيضا يدل على كما سيأتي على أن هذا الولاء حتى لو ورث فهم إذا كانوا هم أولى العصبة فإنهم يرثون. فالمولى الأعلى يرث المولى الأسفل، المولى الأعلى هو المعتق والمولى الأسفل هو المعتق. طيب هل العكس أيضا؟ هل كما سيذكر الشارح، هل المعتق إذا لم يوجد أي إنسان أولى بمعتقه هل يرثه؟ جماهير العلماء يقولون لا، العتيق لا يرث معتقه. وذهب بعض العلماء قلة إلى أنه قد يرث سيده، يعني من كان سيده يوما ما إذا لم يوجد رجل، إذا لم يوجد شخص أولى منه. هذه هي يعني بعض مسائل ما تيسر من مسائل الإرث بالولاء. قال الكلام عليه من وجول، وجول أول في تخريج هذا الحديث أخرجه، وهذا الحديث له سبب يوضح وقد معروف عند الأصوليين أن صورة السبب قطعية الدخول في العموم، وسيأتي أن أصلا السبب هو يتعلق بميراث لكنه سبب إيراد في الحقيقة وليس سبب ورود، وقد فرقنا بينهما قبل ذلك كما ذكر بعض أهل العلم أن سبب الإيراد هو السبب إيراد الراوي للحديث، وأما سبب الورود فهو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا سبب إيراد، لكنه سبب إيراد ممن؟ من عمر الخليفة الراشد وأفقه هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. فحينئذ له قوته كون عمر يورد هذا الحديث محتجا به، والإسناد إليه حسن كما سيأتي. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض. باب في الولاء، والنسائي في الكبرى وابن ماجه كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه أنه قال قال عمر بن الخطاب، وذكر الحديث هكذا مختصرا بلا سبب. وهذا السياق للنسائي، رواه أبو داود وابن ماجه مطولا، ولفظه قال تزوج رباب بن حذيفة ابن سعيد ابن سهم، هكذا أظن أنا أنه يضبط، فلعلكم تراجعون كتب الأنساب. يقولون سعد وسعيد ابن سهم، وهذان ابن سهم الذي ينسب إليه السهميون من قريش، الذين منهم عمرو بن العاص وولده عبد الله وأولاد هؤلاء عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والقصة أصلا متعلقة بعمر. فالذي أعرفه أنا سعيد، يراجع كتب الأنساب. أم وائل بنت معمر الجمحية فولدت له 3، فتوفيت أمهم هذه الجمحية فورثها بنوها، وبنوها سهميون طبعا لأبيهم رباعا وولاء مواليها. لاحظ أن هذا هو الشاهد هنا، أن أبناءها ورثوا الولاء. طيب فخرج بهم عمرو بن العاص باعتبار أنه يعني هو من عصابتهم لأنه سهمي إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، هكذا ضبطه الشيخ وأحال إلى معجم الولدان لياقوت، فورثهم عمرو وكان عصابتهم، يعني كان أقرب وارث لهم. فلما رجع، لأنه من بني عمهم يعني في الجملة أو نحو ذلك، فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه، وبنو معمر هؤلاء جمحيون، فهم عصبة المرأة، من عصبة المرأة، لكن معروف أنه في العصبة أيهم يقدم، جهة البنوة أو جهة الأبوة والعمومة والأخوة، معروف أن جهة البنوة هي المقدمة. يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، قالوا نحن أخذنا ولاء هذه أختنا، فنحن هؤلاء نحن نرث يعني نحن عصابتها فنرث، لكن بنيها أولى بها، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة فضلا عن الأخوة. فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول، فذكر الحديث. وزاد فقال: فقضى لنا به، يعني قضى لعمر ومن معه السهميين لا للجمحيين، وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولا لنا فترك 2000 دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل. هشام هذا أظنه من كان يعني من هو طبعا قطعا من أمراء بني أمية، وكان خالا لبعض الخلفاء، وأظنه مخزوميا، وهو كان في ظني كان أمير المدينة وكذا. مهم أنه كان شخصا معروفا جدا، وهو الذي أظن قيل فيه ذلك البيت: وما مثله في الناس إلا مملكا إلى آخره. فرفعنا إلى عبد الملك فأتينا بكتاب عمر، فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء، أو لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء، يعني هذا واضح، فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد، انتهى. فالشاهد أن الولاء يرثه مثل هو حق مالي، فيورث كغيره من الحقوق المالية، يرثه العصبة المتعصبون بأنفسهم. وهذا سياق لابن ماجه، وهو أتم من سياق أبي داود، فلذا ذكرته. وهذا الحديث سنده حسن، ونقل ابن عبد الهادي في المحرر أن ابن المديني رواه وقال: ومن صحيح ما روي عن عمرو. وهذه العبارة ليست صريحة في تصحيح الحديث كله، وإنما هو يقول هو صحيح عن عمرو، لكن ما حكم رواية عمرو هذا شيء آخر. وقال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح حسن غريب، وقد حسنه الألباني رحمه الله في ورحم الله جميع علمائنا السابقين في الصحيحة. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله: ما أحرز الوالد أو الولد، أي ما جمعه وحصله أو ما استحقه من الأموال والحقوق. قوله: فهو لعصبته، أي لعصبة ذلك الرجل المحرز. والعصبة جمع عاصب، وهو من يرث المال بلا تقدير، وعصبة الرجل قرابته لأبيه. قوله: من كان، أي ذلك العاصب، من كان ذلك العاصب يعني قرب أو بعد أيا كان. الوجه الثالث لكن على الترتيب الذي ذكرناه: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة، ويدخل فيها أبناء الإخوة، ثم العمومة، يدخل فيها أبناء الأعمام، ثم إذا لم يوجد أحد من متحقق فيه الشروط حينئذ ينتقل للجهة الخامسة، وهي جهة الولاء. الوجه الثالث: الحديث دليل على ميراث العصبة، وهو أن ما جمعه الوالد أو الولد من مال فإنه يكون لعصبتهم قرابته من الذكور وهم العصبة بنفس، لكن طبعا بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم كما تقدم لنا، قسموا الفرائض على كتاب الله، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الوجه الرابع: استدل العلماء بهذا الحديث على الإرث بالولاء، فيرث المعتق الذي باشر العتق من عتيقه على التفصيل السابق، ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم، إذا مات هو يحل محله عصبته المتعصبون بأنفسهم. الأقرب فالأقرب، ولا فرق بين أن يكون العتق منجزا أو معلقا بصفة أو تطوعا أو واجبا، سواء علقه أو نجزه أو كان تطوع بهذا العتق أو كان واجبا عليه ثم مثل كنذره، يعني إذا إنسان قال: لله علي أن أنذر رقبة مطلقا هكذا، وعلقه على شيء، قال: إن حصل كذا فعلي عتق رقبة. طيب هذه الرقبة التي اعتقها، وهي واجب علي أن يعتق رقبة، هل الولاء له؟ نعم ولاء له، كنذر أو كفارة، كذلك كونه كفارة لا يمنع أن يكون الولاء لمن اعتق أو غير ذلك. فإذا مات العتيق ولا وارث له بنسب ولا نكاح، قوله ولا نكاح أنا ما فهمت وجهه، لعلك يا شيخ عمر تقيده وتسأل عنه الشيخ، لأن النكاح لعله يقصد، نعم تبين لي وجهه، هو يقصد فماله كله، وعبارته غير واضحة يعني هو يقصد فالمال كله لمعتقه، هذا هو الذي يقصده، هكذا صارت واضح. أما مجرد وإلا فالزوج لا يمنع المعتق من أن يرث، لأن الزوج صاحب فرض فقط، فيأخذ نصفه وربعه، وكذلك الزوجة تأخذ ربعها أو ثمنها، والباقي يكون فليس للزوج ولا الزوجة تأثير في منع المعتق من الإرث، إنما العصبة هم الذين يمنعونه، لأن المعتق أصلا لا يرث إلا تعصيبا. فإن كان صاحب له صاحب فرض لا يستغرق المال، فالباقي لمعتقه. فإن لم يكن المعتق حيا ورث العتيق أقرب عصبة المعتق بالنفس، وترتيبهم كترتيب عصبات النسب، نفس الترتيب. يعني مثلا الآن المعتق مات، عنده بنون وعنده أبوه مثلا حي أو جده، وعنده إخوته وأولاد إخوته أبناء إخوته، وعنده أعمامه وأبناء أعمامه، بل وعنده معتقه. المعتق نفسه قد يكون هو نفسه معتقا لشخص آخر، واضح؟ وهذا الثاني الثالث قد يكون معتقا لشخص رابع وهكذا. فكيف يعني إذا مات هذا المعتق؟ المعتق المباشر هو الأولى، فإن مات فنفس الترتيب، بنوه إذا تحقق فيهم الذين يرثون الأولى، فإن لم يكن فجهة الأبوة، فإن لم يكن فالأخوة فالعمومة، فمعتقه هو نفسه ونفسه، ثم بعد ذلك نفس الترتيب وهكذا. قال: وترتيب كترتيب عصبات النسب على ما هو مقرر في كتب الفرائض. وجمهور العلماء على أن الولاء يورث به من جانب واحد، وهو جانب المعتق سمى المولى الأعلى، لأنه صاحب الإنعام بالعتق فاختص بالإرث به، ولا يرث العتيق من معتقه. أما إذا مات المملوك الذي تحرر حي ومات الذي أعتقه ولم يكن له وارث، هل يرثه المعتق؟ الجمهور يقولون لا طبعا، هذا أصلا منعم عليه، بأي شيء يرثه. وذهب شيخ الإسلام قال لك: ولا يرث العتيق من معتقه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العتيق يرث من معتقه عند عدم الورثة، وذكر أنه قال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، والله تعالى أعلم. المشهور عند العلماء القول الأول. من أحكام الولاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب. الثوب ينسج لحمة وسد يعني يتكون من هذين، فهو يقول لك الولاء لحمة كلحمة النسب، كما أن النسب لا يمكن أن يباع ولا يمكن أن يغير ولا يمكن أن يوهب ولا يمكن أن، فكذلك النسب فكذلك الولاء لا يباع ولا يهب. وهذا الحديث كما سيأتي ليس محفوظا بهذا اللفظ، وإن كان مشهورا عند الفقهاء وعند الناس، إنما هو مشهور بأن نهى عن بيع الولاء وهبته فقط هكذا، أو إنما الولاء لمن أعتق. أما الولاء لحمة كلحمة النسب فهذا رواه بعض الفقهاء وزادوا في هذه الزيادة، وهذه الزيادة ما يعني لم تثبت من وجه يحتج بمثله، والله على ما ذكر الشارح والله أعلم. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، أي عن ابن دينار عن ابن عمر هكذا، وصححه ابن حبان وعلّه البيهقي. فقد رواه جماعة كثيرون عن ابن دينار، وهذا ممن فرد به ابن دينار، وليس ولم يرث يروي أحد منهم هذا الحديث بهذا اللفظ، فهذه الزيادة زيادة فيها نظر، وإن كان معناها صحيحة. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث أخرجه الشافعي ومن طريقه الحاكم والبيهقي كلهم عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ورده الذهبي مشنعا عليه بقوله: قلت بالدبوس. قال هذا من التعليقات الغريبة، يعني قال في الحاشية: الدبوس بوزن تنور، تنور هو الفرن، واحد الدبابيس للمقامع من حديد وغيره، انظر تاج العروس إلى آخره. انتهى. قال: وعلة الحديث محمد بن الحسن هو الشيباني الإمام الفقيه، ويعقوب بن إبراهيم الأنصاري يعني، وهو أبو يوسف القاضي والفقيه أيضا، وهما صاحبا أبي حنيفة تلميذاه الشهيران، وهما وإن كانا فقيهين كبيرين في مذهب الحنفية، إلا أنهما ليسا من الأثبات في الرواية، فقد ضعفهما غير واحد من الأئمة. طبعا يعني الحنفية يشنعون على من يقول بهذا، لكن العلم تخصصات، العلم تخصصات، فهما كانا متخصصين في الفقه، أما الحديث فله يعني حفاظه وله. وذكرهما الذهبي في الضعفاء، فقال عن محمد بن الحسن: ضعفه النسائي وغيره. وقال عن يعقوب: قال يعقوب هو أبو يوسف. قال البخاري: تركوه. وقال الفلاس أبو عمرو: كان أبو يوسف صادقا كثير الغلط. هذا هو يعني، ليس هذا طعنا في عدالته، ولكن الفقهاء لاشتغالهم بالفقه والفروع ربما لم يضبطوا ألفاظ الحديث وأسانيده. انتهى. والحديث عله البيهقي فقال: قال أبو بكر النيسابوري، وهذا كان من الأئمة أظن الذين كانوا يعني لهم علم بشيء من العلل وكذا، هذا الحديث خطأ لأن الثقات لم يروه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلا. قال لك: هذا اللفظ الصحيح فيه أنه من طريق الحسن مرسلا، أما طريق ابن دينار عن ابن عمر فليس بهذا اللفظ، إنما هو باللفظ الذي أخرجه في الصحيحين سيأتي، نهى عن بيع الولاء وهبته سيأتي في كلام الشرح إن شاء الله. ثم ساقه البيهقي بإسناده عن حسن البصري وإسناده للحسن صحيح، وراه ابن حبان عن أبي يعلى الموصلي. أبو يعلى صاحب المسند من شيوخ ابن حبان، عن بشر بن الوليد وهذا فيه كلام كما سيأتي، عن أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم، عن عبيد الله ابن عمر، عن ابن دينار به. إذن زاد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيد الله ابن عمر، وهذا خالف محمد بن الحسن في هذا، زاد هذا الراوي المعروف. قالوا في هذا الإسناد زاد بشر بن الوليد عبيد الله بن عمر، وبشر بن الوليد متكلم فيه فقد أثنى عليه الإمام أحمد، وقال الدارقطني ثقة، وذكره ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال صالح جزرة هو صدوق ولكنه لا يعقل كان قد خريفا، وقال الآجري سألت أبا داود، وهذا الآجري ليس هو محمد بن الحسين المشهور، وإنما هو أبو عبيد الآجري الذي يسأل أبا داود، هذا شخص آخر، وله مسائل أبي داود، مسائل الأجري لأبي داود كتاب. سألت أبا داود أبشر بن الوليد ثقة؟ قال لا. قال البيهقي عن الإسناد، لكن يعني ينظر من هل هو على هذا أحسن حالا من محمد بن الحسن، قد يقال نعم. قال البيهقي عن الإسناد الأول كذا رواه، يعني الشافعي، عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وكأنه رواه محمد بن الحسن الشافعي من حفظه مثلا، قد يقوم في أثناء المناظرات، لأن محمد بن الحسن والشافعي كان يكون بينهما يعني مناقشات وكذا، من حفظه فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده، لكن المناقشات في غالبها مكتوبة، أنا لا أدري هل حصلت بينهما مناقشات مباشرة. محمد بن الحسن متى مات؟ أحدهما مات سنة 187، ما أدري هل هو أبو يوسف أو محمد بن الحسن، أظنه محمد بن الحسن، وعلى هذا يكون يعني لما مات لم يكن الشافعي كبيرا جدا، لكن كان عمره 37، يعني يمكن أن يكون قد حصل بينهما مناقشات، ينظر في هذا. طبعا أهله يتقنونه، لكن أنا لا يحضرني، لست من أهل المذهبين. قال عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وكأنه رواه محمد بن الحسن الشافعي من حفظه، أما في طبعا في الكتب فمعروف يعني أنه، حتى قيل إن الشافعي في كثير من مناظراته أو من ردوده إنما يرد على ما ذكره محمد بن الحسن في كتابه الحجة على أهل المدينة، فيتتبع الشافعي ما قاله، وكان بعض المشايخ يقرأ كلام مالك في الموطأ ثم كلام محمد بن الحسن في الرد على ذكر لي بعض الإخوة هذا، ثم يقرئهم كتاب محمد بن الحسن الحجة على أهل المدينة، ثم يقرؤون في كتاب الأم للشافعي، قال فيجد التطابق التام، أن محمد بن الحسن يتتبع مالكا ويرد عليه، والشافعي يتتبع محمد بن الحسن في رده فيرد عليه، والله أعلم. قال نعم، فزل من حفظي فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسنادي محمد بن الحسن يعني. وقال هذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ، يعني الآن في إشكال في المد ووسقت راوين، وفي إشكال في اللفظ، هذا اللفظ في المتن يعني، وإشكال في السند عفوا، وإشكال في المتن، هذا اللفظ بغير بهذا الإسناد غير محفوظ، وراه الجماعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبة الوجه. الثاني في شرح الفاضي قول الولاء، الولاء بفتح الواو مع المد لغة السلطة والنصرة، ويطلق على القرابة فيقال بينهما ولاء أي قرابة، والمراد هنا ولاء العتاقة، لأن الولاء قد يكون لإسلام أو حلف أو عتاق، المقصود هنا العتاق، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. نعم، قوله لحمة كلحمة النسب، اللحمة بضم اللام وسكون الحاء، ويجوز فتح اللام، هي القرابة والعلاقة، والمعنى أن الولاء ارتباط وعلقة بين المعتق وعتيقه، نعم، كعلقة وارتباط النسب. قوله لا يباع ولا يوهب، أي لا يجوز التنازل عنه بثمن ولا بغير ثمن لشخص آخر، لأن هذه العصوبة أمر معنوي كالنسب الذي لا يتأتى انتقاله من شخص إلى شخص آخر، فلو قال يا فلان بعتك قرابتي من أخي أو وهبتك إياها ما صار أخا لهذا الشخص، ولا حتى البنوة يعني ولا الأبوة، لا يمكن، فكذا ولاء العتق. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن عن النهي عن بيع الولاء وعن هبته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالنسب، والنسب لا ينتقل بعوض ولا بغير عوض. وجه التشبيه أن السيد لما عتق عبده خرجه من حيز المملوكية التي ساوى بها البهائم، يعني الأموال، من حيث أنه يملك ويورث ويورث ذاته تورث، يعني إلى حيز المالكية، يعني أنه صار مالكا لنفسه ويستطيع أن يملك المال التي امتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات والجمادات، فأشبه بذلك الولادة التي هي سبب لإخراج المولود من العدم إلى الوجود وإلى التخلص لعبادة الله تعالى، والله تعالى أعلم. لهذا جاء في الحديث لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. أخيرا ختم هذا الباب بحديث ليس فيه مسألة أصلا، وإنما فيه إشارة إلى أن زيد بن ثابت هو أعلم الصحابة بالفرائض، وهذا فيه إشارة إلى اتباع الإمامين مالك والشافعي لمذهبه وترجيح مذهبه على غيره. لكن هل يلزم من أنه أفرض الصحابة إن صح الحديث؟ الحديث أصلا في علة، لكن إن صح الحديث هل هذا يدل على أن على صواب قولي في جميع المسائل؟ لا طبعا لا شك. كما أنه إذا قيل مثلا معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، هل معناه كل ما يقوله في الأحكام صواب وأنه معصوم في هذا الباب؟ لا. ولهذا هذا الحديث لا يؤثر كثيرا غير أنه يبين مزية ومنقبة لزيد بن ثابت، ولكن لا يلزم منه أن قوله أصوب. وعبنا على هذا الشافعي مثلا اتباعه لزيد في بعض المسائل مثل الإخوة مع الجد وكذا، وخالفه غيره من الصحابة فقالوا مثلا الجد يحجب الإخوة، أبو بكر قال هذا وابن عباس وغيرهما. ولهذا هذه مسائل تخضع للنظر، يعني أما أن يقال لا زيد بن ثابت نتبعه لأنه جاء في النص أنه أعلم، فهذا ليس بكاف، ليس بكاف، لأنه لا يلزم منه ترجيح قولي في أحد المسائل. ولهذا قال الشافعية فكان يعني نعم فكان أولى باتباع التابعي كما قال، لا سيما وقد نحاه الشافعي. قالوا الشافعي لم يتابعه تقليدا، وإنما أداه اجتهاده إلى ما أدى إليه زيدا اجتهاده، كذا قالوا. قال ما جاء في أن زيد بن ثابت أعلم الصحابة بالفرائض، أنا بقلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم أي أعلمكم بالفرائض زيد بن ثابت، أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال، عله جماعة كثيرة بالإرسال، وأنه من مرسل أبي قلابة، وأنه ليس موصولا منه ومسندا إلا الجزء المتعلق بأبي عبيدة، فهذا فيه مثلا أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وكذا، ذكر فضائل كثيرة ومن هذا أفرضكم زيد، إنما المرفوع منه موصولا هو أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح، وهذا ثابت في الصحيحين. وما سوى ذلك قالوا الصواب أنه من مرسل أبي قلابة، وأبو قلابة كثير الإرسال عبد الله بن زيد الجرم. الكلام عليه من وجوه، وجه الأول في ترجمة الراوي وهو أبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام، عبد الله بن زيد الجرمي البصري رحمه الله تابعين جليل ثقة فاضل كثير الإرسال، هذا مهم، من رجال الستة، مات بالشام هاربا من القضاء سنة 40 أو 60 أو 70 و100، قيل إنه أول من هرب من السلف من القضاء. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن حبان والحاكم كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي ابن عبد المجيد، يعني قال حدثنا أنه قال حدثنا خالد الحذاء بن مهران أبو المنازل عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حيان وعثمان وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الحاكم هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي وصححه أيضا الحافظ. وتابع عبد الوهاب سفيان الثوري عن خالد الحذاء به، خرجه أحمد وغيره. لكن هذا لا بد أن يتثبت فيه، هذا من الأشياء التي يعني تمنينا لو أن الشيخ كان يفصل فيها أكثر، فلا يصح أن يقال تابعه سفيان الثوري إلا إذا كان متفقا عن سفيان، ولا بد أن يتثبت من الذي روى عن سفيان هذا، وهل اختلف على سفيان أو لا، لأن سفيان جبل إذا روى الحديث موصولا فقد يترجح، لكن كثيرا ما يكون وهما على سفيان نفسه، مثلا يكون روى الفريابي أو أبو حذيفة النهدي وهؤلاء فيهم كلام أصلا روايتهم عن سفيان فيها شيء من الكلام، فلا يجوز نسبة هذا إلى سفيان إلا بعد التثبت والتحقق. فإذا كان سفيان روى هذا قولا واحدا خلاص ثابت عنه من رواية أصحاب الثقات مثل ابن مهدي وغيره، فهذا لا بأس. أما إذا كان وكيع، أما إذا كان رواه من يغلطون عليه فهذا يحتاج إلى مزيد من التثبت. وتابعه أيضا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء به، خرجه أحمد والنسائي في الكبرى، وهؤلاء الثلاثة رواه الحديث عن خالد الحذاء موصولا بهذا التمام، ولهم رابع وهو عمر بن حبيب القاضي، خرجه الخطيب في الفصل للوصل وهو ضعيف. وبهذا السياق للحديث يتبين أن الحافظ اختصره وساق منه ما له تعلق بالفرائض، وقد عل هذا الحديث بالإرسال علّه الدارقطني والبيهقي والخطيب وغيرهم. حتى الشيخ مشهور سمعت أنه، وهو ذكر هنا أن له دراسة لهذا الحديث، أظن سمعت أنه أوقف الشيخ الألباني على دراسته، فكأن الشيخ مال إلى ما ذكره الشيخ يعني بعد أن كان مثلا كأنه يميل إلى ثبوته تراجع ومال إلى ضعفه، هكذا سمعت مرسلا يعني لا أدري هذه الحكاية لعلكم تنظرونها لنا. قال البيهقي بعد ذكر رواية عبد الوهاب الموصولة ورواه بشر بن المفضل وإسماعيل بن علية ومحمد بن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، إلا في قوله، إلا قوله في أبي عبيدة، يعني هذا مدرج درجوه وجعلوا كله موصولا، والحقيقة أن الموصول منه آخره فقط، فإنهم وصلوا في آخره فجعلوا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء الرواة ثقات أثبات، الله أعلم. تقصد ذكرها الشيخ مشهور في رسالته أن الشيخ أوقف الشيخ الألباني فتراجع. نعم نعم، جزاك الله خير. إذا الشيخ يقول أوقفه عليه فتراجع، جزاكم الله خير. قال عن أبي قلاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، إلا في قوله فجعلوا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء الرواة ثقات أثبات، والله أعلم. انتهى. هذا هو الصواب، وهو أن الموصول هو آخره فقط، وهو الذي رواه البخاري ومسلم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلاب أنه قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال الحافظ عن حديث الباب إسناده صحيح، لأن الحفاظ قالوا إن الصواب في أوله الإرسال، والموصول منه مقتصر عليه البخاري والله أعلم، يعني البخاري لم يخرج منه إلا آخره وترك سائره، وهذا فيه إشارة إلى أنه معلول عنده كما سيأتي، كذلك فعل مسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الأئمة لم يكونوا يقبلون كل زيادة ثقة، هذا لابد أن يتقرر، يعني هذا أصلا شيء لا شك فيه، لولا أن المتأخرين يعني دخل عليهم منهج الفقهاء وكذا، فهذا لا شك فيه عند الحفاظ. طيب قال ومعنى، لأن عبد الوهاب ثقة من رجال الشيخين. طيب ومعنى هذا أن أبا قلابة سرد ما ورد من مناقب للصحابة المذكورين وأرسله على سياقة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر في الموضوع المتصل على ذكر أبي عبيدة، فوهم بعض الرواة فوصلوا الجميع وعدوه من المرفوع المتصل. ومقرره الحافظ هو الصواب لأمور ثلاثة: أولا أن هذا القول يوافق ما عليه المحققون كالدارقطني والحاكم وأبي نعيم والبيهقي والخطيب وابن عبد البر وابن تيمية وابن عبد الهادي وغيرهم، أن الشيخين رويا الحديث من ثانيا أن الشيخين رويا الحديث من طريق خالد الحذاء من نفس الطريق هذه، يعني عن أبي قلاب عن أنس، باقتصار على ذكر أبي عبيدة وحده وإعراضهما عما عدا ذلك يدل على عدم وصله، فهذه قرينة على إعلانهما له. ثالثا أن ابن عبد الهادي نقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه وحديث ضعيف، وقال لا أعلم أن زيدا تكلم في الفرائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر. هذا نقد غاية في النفاسة من شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام طبعا يخالف مذهب زيد في بعض المسائل، فلعله احتاج أن يذكر هذا كمسألة الجد والإخوة، فيقول زيد لم يكن معروفا بالكلام على الفرائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان شابا، يعني لم يكن من كبار، صح كان من كتاب الوحي وكان من، لكن لم يصل إلى درجة مثلا أن يفصل في الفرائض وكذا في زمن النبوة ولا في زمن أبي بكر، فهذا يدل على أن المتن كأنه يقول فيه نكارة عنده. انتهى. وهذا مما يشعر بضعف وصل هذا الحديث، والحديث شواهد ولكنها لا تخلو من مقال. الوجه الثالث في شرح الفاضي قول أفرادكم، أي أفراد الصحابة المخاطبين، والمراد أفراد أمتي، لأنه إذا كان أفراد الصحابة فغيرهم من باب أولى، ومعناه غيرهم من باب أولى، ومعناه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أعلم هذه الأمة بأحكام الفرائض. قوله زيد بن ثابت تقدمت ترجمته في باب سجود السهو وغيره الحديث قم كذا. الوجه الرابع والأخير وبه نختم: استدل بهذا الحديث فرضيون على فضل زيد بن ثابت، يعني في قوله ماذا قال؟ في قوله بفضله منبها أفرضكم زيدا وزيد وناهيك بها، يعني هذا يكفي، لكن هذا الحديث فيه ما فيه كما ذكر، على فضل زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه أعلم هذه الأمة بالفرائض، ولهذا أثنى عليه الأئمة في هذا الفن وتابعوه إلا في مسائل معدودة خالفه فيها أهل العلم من الصحابة وغيرهم لظهور الدليل على خلاف قوله. طبعا على عادة الشارح أنه ربما جزم بقول فيعني لم يعطي القارئ فرصة يعني ليفكر في غيره. الحقيقة أن المسائل التي يعني لا يقول أهل العلم خالفوه فيها كذا، لا يعني اختلف فمنهم من وافقه ومنهم من خالفه، هذا هو الصواب. منها قوله إن الجد لا يسقط الإخوة الأشقاء أو لأب، والراجح خلاف ذلك، والراجح نسبي طبعا، هو أنهم يسقطون به كما يسقطون بالأب، ولا شك أن هذا القول يعني فيه من القوة ما هو معروف. ولا يلزم من كونه رضي الله عنه أفرض هذه الأمة، هذه هي المسألة المهمة، أن يكون معه الصواب في كل شيء، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تقدمه في هذا العلم وأنه أعلم هذه الأمة، وليس المراد بهذا الباب يعني، وليس المراد أنه معصوم في هذا الباب ولا في غيره، وأنه لا يخطئ، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون بفضل الله ومنته فرغنا من باب الفرائض، بقي لنا باب الوصايا والوديعة فقط. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إكماله قبل موسم الحج. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.